فنقرأ تكملة كتاب الأربعين النووية للحافظ العلامة النووي الشافعي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. قوله في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فيه دلالة على أنه يجب على الإنسان أن يبحث عن النواهي الشرعية ليجتنبها، وبذلك يعلم حكم الله جل وعلا في أفعاله. وفي الحديث دلالة على أن النهي يقتضي الفساد، وفيه أن المفسدة تترتب على ارتكاب المناهي. وقوله هنا: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لم يستثني فيه ولم يعلقه بالاستطاعة، وذلك لأن الترك لا يحتاج إلى قدرة، لأنه اجتناب للفعل. وقوله فاجتنبوه فيه دلالة على أن المنهيات ينبغي تركها وترك ما جانبها وكان قريبا منها، لأن قوله فاجتنبوه لم يقل فاتركوه فقط، وإنما قال فاجتنبوه يعني تركوه وما جانبه. وقوله هنا: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فيه دلالة على أنه يجب على المؤمن أن يستجيب للأوامر الشرعية، فإذا جاءه أمر عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم وجب عليه المبادرة إليه. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وفي الحديث دلالة على أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره واجبة الاتباع كأمر الله عز وجل ونهيه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الحديث دلالة على أن الواجبات الشرعية تقيد بالاستطاعة، فمن لم يستطع شيئا من الواجبات فإنه ينتفي عنه وجوبه. وهذا من رحمة الله بالعباد أن قيدت الأوامر الشرعية بالاستطاعة. قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها. والنصوص في ذلك كثيرة. فإذا عجز الإنسان عن شيء من الواجبات فإنه يسقط عنه. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقوله هنا: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فيه دلالة على أن هذه الشريعة رحيمة بالخلق، وأن الأوامر الشرعية مبنية على مراعاة قدرات الناس، وأن الله جل وعلا من رحمته بالناس لا يكلفهم ما يعجزون عنه أو ما لا يطيقونه. فهذا فيه بيان شيء من محاسن هذا الدين. وقوله ما استطعتم، ما المراد به؟ هل الاستطاعة التي تكون مع الفعل أو الاستطاعة السابقة له؟ وذلك أن لفظ الاستطاعة في النصوص الشرعية في الغالب يراد به القدرة التي تكون عند العبد قبل الفعل، كان كوجود الآلات التي يتمكن بها العبد من الفعل كقدرة البدن ونحو ذلك. وهذا هو الغالب في لفظ الاستطاعة الوارد في الكتاب والسنة، ومنه قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقد يطلق لفظ الاستطاعة ويراد به توفيق الله تعالى للعبد، وهي الاستطاعة المقارنة للفعل. فإن الطوائف في هذا الباب اقتسموا على ثلاث فرق: طائفة تفسر الاستطاعة بما قبل الفعل كما هو قول المعتزلة، وطائفة تفسر الاستطاعة بما يكون مقارنا للفعل مما هو من توفيق الله جل وعلا كما هو قول الأشاعرة، والقول الثالث في المسألة قول أهل السنة والجماعة أن الاستطاعة تطلق ويراد بها جميع المعنيين، فيتطلق الاستطاعة مرة ويراد بها الاستطاعة السابقة للفعل كما في هذا الحديث، ويطلق لفظ الاستطاعة ويراد به التوفيق من الله عز وجل للعبد حال الفعل. وكلاهما يسمى استطاعة، لكن الاستطاعة التي هي شرط للتكليف هي الاستطاعة السابقة للفعل. واستدل بهذا الحديث على أن شأن المنهيات أعظم من شأن المأمورات، قالوا لأنه في المأمورات علقها على الاستطاعة، وأما في المنهيات فإنه أمر باجتنابها ولم يعلقه على الاستطاعة. وأخذ منه بعضهم قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن اعتناء الشارع بالمأمورات أعظم من اعتنائه بالمنهيات، وذلك لأن المأمورات يترتب عليها مصالح عظيمة في الدنيا والآخرة، وهي التي تترتب عليها المقاصد الشرعية، ولذا رأوا أن الاعتناء بالمأمورات أعظم من الاعتناء بالمنهيات. قالوا وأما ما ورد في الحديث فإنه علق المأمورات بالاستطاعة، لأن المأمورات تحتاج إلى فعل وعمل، قد يتمكن العبد من فعله وقد لا يتمكن منه، وأما المنهيات فإنها لا تحتاج إلى ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فيه دلالة على أن الهلاك الذي يصيب الأمم إنما هو بسبب أفعالهم هم، فإن الله تعالى رحيم لا يوقع عقوبة بأحد من العباد إلا إذا وجد منه سبب يستدعي أن يوقع الله جل وعلا العقوبة بذلك العبد، والله جل وعلا رحيم لا يعاقب أحدا من الناس إلا إذا كان عنده من الأفعال ما يكون سببا لتلك العقوبة. وقد يعاقب بعض الخلق ليرفع درجاتهم في الدنيا، وإذا تقرر هذا فإن نزول العقوبة بعبد من العباد في الدنيا لا يعني نقصان درجته أو قلة منزلته عند الله جل وعلا، بل قد يكون لتمحيص ما لدى العبد من الذنوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لكن العقوبات التي تكون للصالحين والابتلاءات التي تكون لهم ليست هلاكا دائما، وإنما هي عقوبات لتمحيص ذنوبهم، ثم تكون العاقبة بإذن الله جل وعلا لهم. وأما من كان غير صالح فإن الله جل وعلا يمهله حتى إذا تكاثرت ذنوبه أنزل عليه العقوبة الشديدة، ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا فقال إن المؤمن كخامة الزرع تفيئها الريح هكذا وهكذا. ثم شبه الكافر بشجرة الأرز كبيرة عظيمة تستمر واقفة لا تحركها الرياح، ثم تأتيها ريح عاتية فتسقطها مرة واحدة. وقوله هنا فإنما أهلك الذين من قبلكم، يعني من الأمم كثرة مسائلهم، وذلك أن المسائل التي يسألها الإنسان على أنواع، منها مسائل مشروعة كأن يسأل الإنسان عن حكم شرعي ليعمل به، فهذا من الأمور المطلوبة المرغب فيها، وقد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن ما هي المسائل التي تكون سببا للهلاك، وما هي المسائل التي ينهى عنها الشارع؟ هناك مسائل عديدة وأنواع كثيرة ينهى الشارع عن سؤالها، فمن ذلك أن يسأل الإنسان على جهة التغليط، فيسأل عالما من العلماء من أجل أن يغلطه وأن يوقعه في الغلط والخطأ والزلل، فمثل هذا منهي عنه في الشرع، وهو سبب من أسباب العقوبة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، وهي المسائل التي تطرح من أجل أن يغلط بها المسؤول. ومن أنواع المسائل التي نهي عنها أن يسأل العبد عما لا فائدة فيه، لا في دنياه ولا في آخرته، فإن في ذلك إشغالا للوقت وصرفا للهمم فيما لا يستفاد منه. وقد جاء في الحديث أن سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، أن رجلا قال يا رسول الله من أبي، وأن رجلا سأل عن ناقته أين التي أضلها أين هي، فنزلت هذه الآية. ومن المسائل التي ينهى عنها أيضا المسائل التي تكون من أجل ضرب أقوال العلماء بعضهم ببعض، فإن مثل هذا أيضا من الأمور الممنوعة في الشرع. وقد ذكر العلماء من نماذج الأسئلة التي ينهى عنها في الشرع الأسئلة التي تكون في وقت الوحي من التي يخشى أن تكون سببا لتحريم أمر من الأمور التي يحتاج إليها الناس. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل يا رسول الله أفي كل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم نهاهم عن كثرة السؤال. ومن أنواع الأسئلة التي تكون على جهة التنطع، ومن أمثلته أسئلة بني إسرائيل لما أمرهم موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة، سألوا عن تلك البقرة ما سنها ما لونها ما صفتها ما هيئتها، فكان ذلك سببا من أسباب التغليظ عليهم مما ورد ذكره في سورة البقرة. وقوله هنا واختلافهم على أنبيائهم، الاختلاف من الأمور المذمومة، ويجب على أهل الإسلام أن يحتسبوا الأجر في أن يكونوا أمة واحدة يعاون بعضهم بعضا على ما ينتفعون به في دنياهم وآخرتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وجاءت النصوص بالأمر بجمع الكلمة، قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكذلك نهت النصوص عن التفرق والاختلاف، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وقوله واختلافهم على أنبيائهم يشمل منازعة بعض الناس لما ورد عن الأنبياء، فإن بعض الناس إذا جاءه الحديث النبوي نازع ذلك الحديث ولم يسلم له، وإنما تقدم بين يديه وأصبح يناقش ويستفصل يريد أن يرد مضمون ذلك الحديث، إما لعدم موافقة الحديث لهواه أو لظنه أن ذلك الحديث لا يوافق المعقول أو نحو ذلك من الأسباب. والمؤمن مسلم لما ورد عن الله جل وعلا ومسلم لما ورد عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يعارض ما في الوحيين وإنما يسلم لهما، ويعلم أن ما في الكتاب والسنة فإنه مصلحة للعباد وخير لهم، سواء عقل سبب ذلك أو لم يعقله. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة. قوله صلى الله عليه وسلم هنا: إن الله طيب، المراد بقوله طيب أي أنه طاهر منزه من النقائص، لا يعتريه شيء من الصفات التي تعد نقصا، بل هو منزه عن كل ما لا يليق به جل وعلا. وقوله إن الله طيب هذا من باب الخبر، وذلك أن ما يضاف إلى الله على أربعة أنواع: أسماء وصفات وأفعال وأخبار، فهذا من القسم الرابع، وتقدم بيان الفرق بينها وما تشترك فيه هذه الأقسام الأربعة بالأمس. وقوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ما المراد بقوله إلا طيبا؟ قال طائفة: لا يقبل إلا المكاسب الطيبة، فمن تصدق بالمال الطيب قبله الله تعالى، وأما من تصدق بالمال الخبيث فإن الله تعالى لا يقبله. وقال آخرون: بل قوله طيبا يشمل جميع الأعمال ولا يختص بما يتعلق بالإنفاق. وقالوا: دليل هذا قوله تعالى: والطيبون للطيبات، أي أصحاب الأقوال الطيبة والأقوال الطيبة يكونون لمن يماثلهم. فيراد بقوله إلا طيبا أنه جل وعلا لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، صوابا على وفق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من عمل عملا يريد به مراءاة الخلق أو يريد به غير وجه الله تعالى، أو لم يكن صوابا على طريقة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقبل عند الله عز وجل. وقوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ما المراد بقوله لا يقبل؟ هذا قد يراد به ثلاثة معان: المعنى الأول أن الله تعالى لا يثني على صاحب ذلك العمل ولا يرضى به، والمعنى الثاني أن يراد به عدم الثواب، لا يقبل أي لا يثيب على ذلك العمل، والمعنى الثالث أن يراد به أن ذلك العمل غير مجزئ وغير مسقط للقضاء. وإذا نظر الإنسان في هذا اللفظ لا يقبل وجد أنه يطلق في موارد عديدة في النصوص الشرعية على هذه المعاني الثلاثة: مرة يراد به العمل الأول وهو عدم الثناء وعدم الرضا، ومرة يراد به المعنى الثاني وهو عدم الثواب، ومرة يراد به المعنى الثالث وهو عدم قبول العمل وإجزائه. وقد قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، أي أن صاحب التقوى الذي يؤدي العمل لله متقيا في ذلك العمل فإن الله يتقبل من صاحبه، فيثني عليه ويرضى عنه ويثيبه ويعتبر عمله ويسقط عنه القضاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا من المعنى الثالث، فإن صلاة المحدث غير مجزئة، ولو صلى المحدث لم تكن صلاته مسقطة للقضاء. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل صلاة شارب الخمر 40. فقوله لا يقبل ليس المراد بذلك أن صلاته غير مجزئة وغير مسقطة للقضاء، بل شارب الخمر يطالب بفعل الصلاة، فإذا صلى سقط عنه القضاء، ولم يؤمر بإعادة الصلاة. ولكن المراد أن الله جل وعلا لا يثني عليه بسبب تلك الصلاة، فهذا معنى قوله لا يقبل، وأنها تطلق على هذه المعاني الثلاثة، فمرة يراد بها أن الله لا يثني على صاحب العمل ولا يرضاه، ومرة يراد بها أن الله لا يثيب على العمل، ومرة يراد بها أن الله لا يقبل العمل ويبقى العبد مطالبا بذلك العمل فلا يسقط عنه القضاء. وقوله: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فيه دلالة على أن كل أمر يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشمل أمته، وفيه دلالة على أن الخطاب الموجه لواحد من الأمة يشمل جميع الأمة. واستدل بهذا اللفظ على رحمة الله بالمؤمنين حيث ألحقهم بالمرسلين، فإن الله قد أكرم المرسلين بأن جعلهم كذلك، ثم فإذا ألحق بهم المؤمنين في الأمر دل ذلك على أن الأمر الموجه من الله للعباد رحمة بهم ليرفع درجاتهم وليجعلهم في درجة تلو درجة المرسلين. واستدل بهذا اللفظ على أن شرائع الأنبياء السابقين شريعة لنا، فإذا جاء في الكتاب أو السنة أمر لأحد من الأنبياء ولم يرد في شريعتنا ما ينسخه فإنه يشملنا، وذلك أن شرائع الأنبياء السابقين على نوعين: النوع الأول ما ورد بطريقهم بطريق أممهم، فمثل هذا لا يقبل، فما ورد من شرائع الأنبياء بواسطة أممهم ونقل أخبارهم فهذا لا نقبله لعدم ثقتنا بالناقل، فإن الأمم السابقة حرفوا أخبار أنبيائهم وحرفوا كتبهم، فإذا حصل التحريف في أخبارهم لم يوثق بأخبارهم. وإذا النوع الثاني ما نقل من شرائع الأنبياء السابقين بواسطة الكتاب والسنة، فهذا على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما جاءت شريعتنا بتقريره، فإنه حينئذ يكون مقررا عندنا ومن شريعتنا، ومن أمثلته قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. النوع الثاني ما وردت شريعتنا بنسخه، ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. والنوع الثالث شرائع الأنبياء السابقين التي وردت في الكتاب والسنة، ولم يرد في شرعنا ما ينسخها ولا ما يقررها. فإن هذا النوع من الأمور التي يستدل بها على الصحيح من أقوال أهل العلم، لما أمر الله جل وعلا من الاقتداء بهدي الأنبياء السابقين. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، مما يدل على مشروعية الإتيان بالآيات القرآنية في الخطب والمواعظ، وأن هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله كلوا من الطيبات أي كلوا من الرزق الحلال، فإن الرزق الحلال طيب ينفع الجسد، وأما الرزق الحرام فإنه ضار ببدن الإنسان، ضار بفكره، ضار بتصوراته. وقوله واعملوا صالحا أي استعينوا بما تأكلونه من الطيبات على أداء الأعمال الصالحة التي أمرتم بفعلها. والعمل الصالح ما كان خالصا لله تعالى على وفق ما أمر الله به. ثم تلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فقوله كلوا من طيبات ما رزقناكم أي اكتفوا بالحلال عن غيره، لأن الحلال إنما جاء لما هو طيب، والمخلوقات فيها صفات ذاتية خلقها الله عليها تكون حلالا وحراما بوفق ذلك، ثم جاءت الأوامر الشرعية لتكسي هذه المخلوقات بصفات تزيدها طيبا وحسنا أو تجعلها خبيثة كما في المكاسب. وقوله ما رزقناكم فيه إشارة إلى أن الله تعالى هو الرزاق، وهو الذي يرزق العباد، ومن هنا فإنما تنفقه يا أيها العبد ليس لك فيه منة، فإنما هو رزق من رب العزة والجلال رزقك إياه، ومن ثم فأنفق مما رزقك ربك، لأن ربك قد أمرك بذلك. وقوله واشكروا فيه أمر بالشكر للنعم التي أنعم الله بها على العبد، وشكر النعم يكون باعتراف القلب بأن هذه النعم من عند الله عز وجل، وبتحدث اللسان بذلك، وبالثناء على الله باللسان، وبصرف هذه النعم في مراضي الله تعالى، وبالاكتفاء بالحلال عن الحرام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك. فيه إشارة إلى أن الأصل في الدعاء أن يستجاب للداعي إلا إذا وجد مانع. وقد جاءت النصوص ببيان أن من دعا الله فإن الله بكرمه يستجيب لدعاء الداعي. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي الحديث ذكر شيء من أسباب إجابة الدعاء، ومن أسباب رجاء إجابة الدعاء، فمن ذلك السفر. فإن المسافر غريب تقطعت به الأسباب، ليس بين يديه إلا قدرة رب العزة والجلال، ومن ثم يتوجه إلى ربه. ولذلك كان دعاء المسافر أحرى بالإجابة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر من ذلك دعاء المسافر. فالسفر من أسباب إجابة الدعاء، كذلك من أسباب إجابة الدعاء أن يكون الإنسان متخشعا متواضعا في لباسه وهيئته، لقوله هنا: أشعث أغبر. والأشعث هو الذي لم يمشط شعره، والأغبر الذي كان في ثيابه الغبار. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الاستسقاء متخشعا متبذلا متواضعا، وما ذاك إلا لأن هذه الهيئة والصفة أحرى لأن يستجاب لصاحبها. ومن أسباب إجابة الدعاء مد اليدين إلى السماء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد يديه. إذا دعا ربه جل وعلا في مواطن عديدة. وجاء في حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. فرفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. وقوله إلى السماء فيه أن الداعي يستشعر بقلبه أن الله جل وعلا فوقه، ومن هنا فيجد في قلبه ضرورة تجاه العلو. وقد جاءت النصوص مصرحة بأن الله جل وعلا متصف بصفة العلو، فله العلو في المكان وفي المكانة وفي القدرة والقوة، كلها ثابتة له جل وعلا. ودليل ذلك قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقوله جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. والتنزيل إنما يكون من أعلى إلى أسفل. ويدل على هذا نصوص كثيرة. فإن قال قائل: هل هذا يعني أن العلو يحصر الله جل وعلا؟ قيل: هذا سؤال خاطئ صدر ممن لا يفهم حقيقة الأمر، لأن العلو ليس جهة محصورة حتى يحصر من يكون فيه. فإن الجهات ليست لها غاية. فإن قال قائل: كيف يكون الله جل وعلا متصفا بالعلو وهذه الأرض كروية الشكل؟ قيل: لا يبعد ذلك، فإنه جل وعلا يكون عاليا على كل جهات هذه الأرض، وهذا من قدرة الله عز وجل. ومثل هذا السؤال إنما نشأ من شبهة تشبيه الله بالخلق، فلما ظن أن الله يماثل الخلق ولا يمكن أن يكون إلا في جهة واحدة، سأل مثل هذا السؤال. ورب العزة والجلال أعظم من ذلك. والعبد المؤمن إذا جاءه نص شرعي من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيه شيء من صفات الله، أذعن لذلك وفهمه وفسره بمقتضى لغة العرب، ولم يجادل فيه ولم يدخل عقله فيه بشبهات الله أعلم بحقيقتها. وفي الحديث أن من أسباب إجابة الدعاء توسل العبد إلى ربه سبحانه وتعالى بأسماء الله وصفاته، كما قال هنا: يا ربي، فإنك إذا توسلت إلى الله بصفاته جل وعلا فإن الله يجيب دعاء من دعاه متوسلا إليه بأسمائه، كما قال تعالى فادعوه بها أي بأسمائه. وفي الحديث دلالة على أن استشعار العبد لفقره بين يدي ربه من أسباب إجابة الدعاء، لأن لفظة يا ربي فيها استشعار أن الله هو الذي رباك وأعطاك من النعم وصرف عليك وكان متوليا لشأنك. وفي الحديث دلالة على أن تكرير الاسم من أسباب إجابة الدعاء، وخصوصا لفظة ربي، فإذا قال العبد يا ربي يا ربي وكرر ذلك بقلب حاضر ولسان خاشع وهيئة متبذلة فإن الله جل وعلا كريم لا يرد من سأله كذلك. وكان الأنبياء عليهم السلام يكثرون من الدعاء بهذا اللفظ يا ربي يا ربي، وتكرار هذا اللفظ من أسباب إجابة قبول الدعاء كما تقدم. وفي الحديث إشارة إلى موانع إجابة الدعاء، وأن من موانع إجابة الدعاء أكل المال الحرام، فإن من كان مطعمه حراما أو كان غذاؤه حراما أو كان مشربه حراما أو كانت ملابسه حراما فمثل ذلك من أسباب عدم إجابة الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له. والمال الحرام الخبيث من له آثار سيئة كثيرة، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به، وشاهد هذا من كتاب الله قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك يعني من أكل المال الحرام أو قتل النفس، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فقوله صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك استبعادا لاستجابة دعائه، مع كونه قد أكل المال الحرام وشرب المال الحرام. ومن هنا فينبغي بالعبد أن يطيب مطعمه ليستجيب الله دعاؤه وليرضى الله عنه وليكون ذلك سببا لسعادته في الدنيا، فإن صاحب المال الحرام لن يهنأ بالمال في دنياه ولن يسعد به في آخرته، سيكون وبالا عليه في الدارين. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سعد أجب مطعمك تكن مجاب الدعوة. والمال الحرام والكسب الخبيث يجب على المؤمن أن يجتنبه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المال الحرام من أسباب دخول جهنم. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان عود أراكن. ولذلك على العبد أن يجتنب المكاسب الخبيثة وأن يتعرف حتى يتمكن من الابتعاد عنها. ومن أمثلة المكاسب الخبيثة التي تكون سببا لعدم إجابة الدعاء أكل مال اليتيم الذي يقول فيه تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن أمثلة المكاسب الخبيثة التي يرد الدعاء بسببها أكل مال الربا، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فمن حاربه الله فلن يستجيب لدعائه إلا أن يشاء. ومن المكاسب الخبيثة، أكل أموال الآخرين ظلما وعدوانا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصدقة وصيام، فيأتي وقد أكل مال هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه فطرح في نار جهنم والعياذ بالله. ومن أمثلة المكاسب الخبيثة أثمان السلع المحرمة، سواء باع خمورا أو باع أدوات القمار أو باع المخدرات أو غيرها من أنواع المحرمات. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ومن أنواع المكاسب الخبيثة كسب القمار، فإنه كسب خبيث دنس. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر الآية. وأنواع المكاسب الخبيثة من مثل هذا. ومن أنواع المكاسب الخبيثة أن يستعمل الإنسان أجراء ثم يأكل أجرتهم ولا يوفيهم حقوقهم بعد أن أدوا إليه العمل الذي اتفقوا على القيام به. فيا أيها المؤمن، الله أطب مطعمك يرضى عنك ربك وترتفع درجتك ويكون سببا للبركة في رزقك ويكون سببا لإجابة دعائك ويكون سببا لسعادة الدنيا والآخرة. وإياك والمكاسب الخبيثة، فإنها سبب للشر العظيم والسوء الكثير. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن طاب مطعمه، كما نسأله جل وعلا أن يصلح شأننا كله وأن يبارك لنا في أمورنا كلها وأن يغفر لوالدينا وأن يجعلهم في عليين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح لنا ولكم الذرية وأن يجعلهم فوقا مما نظن بهم، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إليه ردا جميلا. اللهم اغفر لنا في هذا الشهر الكريم، اللهم تجاوز لنا عن سيئاتنا في شهرنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا أو أراد أمننا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، اللهم رده على عقبه. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم؟ إذا كان الخطاب للنبي قل، فما المراد يا عبادي؟ هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي؟ المراد بهذه الآية أن الله تعالى جل وعلا يخاطب عباده بهذا الخطاب، فالعبادة حق خالص لله لا يجوز صرفها لأحد سواه. وقد اختلف أهل الأصول إذا ورد خطاب في القرآن هل المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن المخاطب به كل قارئ للكتاب وكل مستمع له. والصواب من القولين الثاني، فيكون الخطاب هنا موجها للجميع، كأنه خاطب جميع الناس إلى قيام الساعة، كأنه قال ربكم جل وعلا يقول لكم يا عبادي. وقد حذفت جملة القول هنا من أجل تقريب اللفظ، ومثل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل هنا إن الله قريب، وإنما تكلم بذلك على لسان نفسه جل وعلا. وهذا مثله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، خاطبهم الله جل وعلا مباشرة بدون أن يكون هناك واسطة في النقل، من أجل أن يكون ذلك أدعى في إجابة النداء. فربك جل وعلا يناديك مع كثرة ذنوبك من أجل أن تتوب فيعفو الله جل وعلا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم الشرع من زواج أخت الزوج من أخي الزوجة؟ أعيد، زواج أخت الزوج من أخي الزوجة يجوز لي إذا كان هناك رجل قد تزوج بامرأة، فيجوز لأخيه أن يتزوج بأخت زوجة أخيه، ولا حرج في ذلك، لأنها أجنبية عنه، وهي كذلك أجنبية عن زوج أختها. وذلك أن الله جل وعلا لما ذكر المحرمات لم يذكر المحرمات على جهة التأبيد، لم يذكر أخت الزوجة، وإنما قال وأن تجمعوا بين الأختين، فدل هذا على أن المحرم هو الجمع بين الأختين. فلو قدر أن الزوجة هذه قد ماتت لجاز لزوجها أن يتزوج بأختها، ولو طلق زوجته لجاز له أن يتزوج بأختها. فإذا جاز هذا في حق الزوج فمن باب أولى أن يجوز في حق أخيه مطلقا. ومن هنا فلا حرج على الرجل أن يتزوج بأخت زوجة أخيه لأنها أجنبية عنه. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم المرأة تعمل السحر لزوجها لكي تكون في البيت صاحبة الرأي وتعمل ما تشاء؟ السحر جريمة شنيعة وعظيمة من عظائم الذنوب، وقد قال الله جل وعلا فيها واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب في الآخرة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من سحر أو سحر له. وجاء في مسند البزار عن ابن مسعود قال من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن مثل هذا الفعل ليس من الديانة وليس من العقل في شيء، إذ كيف يضيع الإنسان آخرته من أجل هذا المكسب الدنيوي السهل؟ كيف تضيع المرأة مكانتها عند الله ومنزلتها في الجنة من أجل أن تكسب هذه المكاسب الدنيوية، فيكون زوجها في رأيها؟ ورأي والشريعة قد جاءت بأن الزوجة تطيع الزوجة، بأن الزوجة تطيع الزوجة، كما في قوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ومتى غير الناس هذه الطريقة وهذا الهدي الشرعي الإلهي فإن ذلك يؤدي إلى مفاسد شنيعة. إذا تقرر هذا فإن المرأة متى أحسنت خلقها مع زوجها وقامت بحقوقه فإن الله جل وعلا يجعل في قلبه من المحبة لها والسكون إليها ما الله به عليم، كما قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن عرف هذا ولجأ إلى الله جل وعلا من الزوجات فإن الزوج حينئذ سيكون حريصا على إسعاد زوجته. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما نصيحتكم للشباب الذين يطعنون في علماء السنة لوقوع الخطأ منهم؟ جاءت الشريعة بتحريم الغيبة وأنها من الذنوب، قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذا تقرر هذا فإن غيبة العلماء والكلام في أعراضهم أشد إثما من الكلام في غيرهم، لما يترتب على ذلك من صد الناس عن سبيل الله وعدم أخذ ما يقوله العلماء من إرشاد ودلالة إلى الخير، وفي ذلك مناقضة لمقصود الشارع، فإن الشارع قصد رفع مكانة العلماء كما في قوله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكما قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والنصوص في رفع مكانة العلماء كثيرة عديدة، وليحذر أولئك الذين يتكلمون في العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذا تقرر هذا فإن خطأ العالم من الأمور غير المستغربة، فما من إنسان إلا وهو معرض للخطأ، وليس هناك أحد معصوم إلا من عصمه الله جل وعلا، وقد أخطأ الأئمة قبلنا فلم يكن ذلك سبيلا ولا مبيحا للطعن فيهم أو الكلام في أعراضهم أو التشكيك في نياتهم. ولذلك على العبد أن يحفظ لسانه من الكلام في الناس كافة فضلا عن علماء الشريعة. إذا تقرر هذا فإن بيان خطأ العالم حيث يقال قد أخطأ في هذه المسألة هذا من الأمور الجائزة وليس طعنا فيه، فإن خطأ العالم كما تقدم ليس بأمر مستغرب. ولذلك لما تكلم أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قال: أخطأت في بعض وأصبت في بعض، وكذلك كان الصحابة فيما بينهم كان يوقر بعضهم بعضا ويعرف بعضهم لبعض مكانته ومنزلته. ومع ذلك إذا جاءت المسائل الشرعية وتكلم بعضهم بخلاف ما يراه الآخر بين رأيه وبين أن القول الآخر يخالف الصواب بحسب اجتهاده ورأيه، ولا يعد هذا منقصا فيه. ومن هنا فينبغي بالإنسان أن يحفظ لسانه كما تقدم خصوصا في علماء الشريعة. وسبيل المؤمن إذا رأى شيئا مما يخالف الشرع أن ينصح ويرشد وأن يبين الدليل، ليكون بذلك على صفات المؤمنين، فإن المؤمن يستر وينصح، وأما المنافق فإنه يفضح، وهكذا هي صفة المؤمنين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يحرم أهل مكة للعمرة مثل الحج من بيوتهم؟ الصواب من أقوال أهل العلم أن أهل مكة إذا أرادوا العمرة لزمهم أن يذهبوا إلى أدنى الحل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من حجه طلبت منه عائشة رضي الله عنها أن يعمرها، وقالت ينطلق نساؤك بحج وعمرة ولا أعود إلا بحج، فأعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يذهب معها إلى التنعيم فيحرم بها من التنعيم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد السفر والانتقال من مكة إلى المدينة، فجلس ينتظرهم ولو كان يجوز لها أن تعتمر في مكة لأمرها أن تعتمر من مكة. وقوله أمر عبد الرحمن أخاها أن يعمرها من التنعيم فيه دلالة على وجوب ذلك، لأن الأصل في الأوامر الوجوب، ولو لم يكن ذلك واجبا لما كان هناك أمر. وأما ما ورد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أهل مكة من مكة، فهذا لفظ عام خصص بالحديث الآخر. ومن القواعد الشرعية أنه إذا تعارض دليلان وأمكن الجمع بينهما عمل بالجمع بينهما، ومن طرق الجمع تخصيص اللفظ العام باللفظ الخاص. ومن هنا فإن أهل مكة لا يجوز لهم أن يحرموا من بيوتهم للعمرة، ويجوز لهم ذلك في الحج. والفرق بين الحج والعمرة أنه في الحج يذهب الحاج إلى عرفة، فيكون حينئذ قد وصل إلى شيء من الحل فجمع في نسكه بين الحل والحرم. وأما العمرة فإن مناسكها داخل البيت، فلو أحرم أهل مكة من بيوتهم لم يجمعوا بين حل وحرم في نسكهم بخلاف الحج. فالمقصود أن أهل مكة إذا أرادوا العمرة فإنه يجب عليهم أن يذهبوا لأدنى الحل من أي جهة، سواء ذهبوا إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى الحديبية أو إلى أي حد من حدود الحرم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل على الرجل عدة يعتد بها مثل المرأة؟ الأصل في العدة هي لبث المرأة وتربصها عن النكاح ونحوه بسبب من الأسباب الشرعية. فالمرأة المطلقة تعتد 3 حيض، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والمرأة التي توفي زوجها تعتد 4 أشهر و10 أيام، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والمرأة الحامل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها تعتد بوضع حتى تضع حملها، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا هو الأصل في العدة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل إذا كان في رمضان تصفد الشياطين فمن أين تكون المعاصي والذنوب التي ترتكب؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشياطين تصفد في رمضان وأن أبواب الجنة تفتح فيها، وجاء تفسير ذلك في بعض ألفاظ هذا الحديث، قال فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. وذلك أن الشياطين تجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا ضاقت مجاري الدم بسبب الصوم والجوع كان ذلك طريقا إلى عدم قدرة الشياطين إلى الوسوسة ودفع الناس إلى المعاصي بما كانوا يستطيعونه في غيره. فقوله فلا يخلصون فيه إلى ما يخلصون إليه في غيره، يعني أنهم يعجزون عن دفع الناس عن دفع بعض الناس إلى بعض المعاصي فيه، وليس فيه أن الشياطين لا تتمكن من المعاصي. هذا هو قول جمهور أهل العلم في تفسير الحديث. وقال آخرون بأن المعاصي التي تحدث من العباد في رمضان هي بأسباب ما في نفوسهم من الشر وليست بأسباب الشياطين، فإن الدافع إلى المعصية ليس هو الشياطين وحدها، بل ما في النفوس من الشر يدفع العباد إلى معصية الله تعالى. ولذلك نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شرور أنفسنا وأن يكفينا شر الشياطين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمرأة إظهار زينتها أمام عمها أو خالها، وما المقصود بالزينة؟ يجوز للمرأة أن تكشف ما يظهر منها غالبا لعمها لأنه من محارمها، ولا يجوز لها أن تكشف ما بطن من زينتها. ولفظ الزينة يشمل الزينة الظاهرة والزينة الباطنة، فالظاهرة من مثل ما في الثوب من النقوش ومن مثل زينة الوجه، فمثل هذا يجوز للمرأة إظهاره عند محارمها. وقد يطلق لفظ الزينة على ما يكون باطنا ولا يطلع عليه إلا زوج المرأة ونحوه، وحينئذ فلفظ الزينة يشمل الزينة الظاهرة والباطنة، ولكل منهما حكم خاص به. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في بلدنا عند تشييع الجنازة يردد المشيعون لفظ الشهادتين من حين خروج الجنازة من البيت إلى المقبرة، هل هذا جائز أم أنه بدعة؟ الأصل في العبادات أنها توقيفية، لا بد أن تكون واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته. وتشييع الجنازة ليس أمرا حادثا، بل في عهد النبوة كانت الجنائز تشيع، ولم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من صحابته رفع للصوت عند تشييع الجنازة، لا بلفظ الشهادتين ولا بغيره. والقاعدة أنه إذا وجد الداعي للفعل في عهد النبوة فلم يفعل دل ذلك على عدم مشروعيته، فرفع الصوت بالذكر أو التهليل مع الجنازة ليس من الأمور المشروعة ولا من القربات، ومن تقرب إلى الله بذلك فقد فعل بدعة، فرفع الصوت مع الجنائز من البدع وليس من السنن، والبدع مذمومة بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من جعل الكعبة بين يديه؟